قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة. أهلا وسهلا بك ومشاهديك ومستمعيك. أهلا وسهلا. بارك الله في فضيلتكم ومع نرحب بعودة الزميل خضر عبد المطلب إلى برنامج الصفوة. الحمد لله على سلامتي. أهلا وسهلا. الإجازة. أهلا وسهلا به وبكل من يعمل معنا في الاستوديو. أهلا بكم. بارك الله في فضيلتكم. سيدي تستمر رحلتنا مع التكبر ومع التعته ومع عدم التصديق ومع الهجران دائما، هل هذا طبع في البشرية سيدي؟ هو طبع عند بعض الناس الذين تركوا الإهاب الترابي يغطي القبضة النورانية التي هي من روح الله سبحانه وتعالى، وهي يعني تستعلي مع الإنسان كلما كبرت عنده الأنا. فلما تكبر الأنا يرى الناس أقزاما على السفح ويرى نفسه فوق الهضبة عاليا مش مخرا يعني. بالرغم من رؤيته المعجزات، إذا غلق قلب العبد عن يعني عن نور الله سبحانه وتعالى إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. نعم. فعندما يتكبر الإنسان لا يرى نفسه ولا يرى إلا نفسه، فإذا رأى نفسه فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. نعم. فهؤلاء كانوا كذلك وعلى مر الزمن موجود هذه العينات يعني. لكن يعني عهدنا دائما بأن السماء لا تترك نبيا بدون تأييد له في الحياة الدنيا أو في فترة دعواتي على الأقل. يعني سيدنا موسى جلس كم فترة في بني إسرائيل؟ جلس زمنا طويلا يعني العلماء تقريبا عندهم إجماع على أنها على مدى 60 سنة 60 عاما. دعوة. آمن به كثير. هو في آخر قصة قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. لا حول ولا قوة إلا بالله. شيء يعني مبكي فضيلة الشيخ. طبعا لا شك، لأن هو لما اختار 70 رجلا هؤلاء الصفوة المنتقى منهم يعني قالوا أرنا الله جهرة، ثم بعث الله إثنى. هذه الصفوة أرنا الله جهرة، هذه صفوتهم يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم اختار الله عز وجل بعث منهم 12 نقيبا، هذو رؤساء العشائر أو المنتقى، لأن النقيب هو الشريف من القوم. نعم. الذي يسمع إليه، الذي يضمن ويضمن يعني بهذا المنطق يعني النخبة. نعم. النخبة هؤلاء 12 نقيبا دخلوا على حدود الأرض المقدسة ورجعوا خوفوا الباقي، بعد أن خوفوا الباقي. فلك أن تتخيل، فلا أملك إلا نفسي وأخي. ولولا أنه يضمن أن أخاه هارون نبي ورسول ما ضمنه. لا حول ولا قوة إلا بالله. هو ما كان مصدقا بني إسرائيل، ولذلك لما تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل أو الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن فيه ناس اللي هم الجيل الذي لم يكن على زمن كريم الله موسى بعده على زمن يوشع، اللي هم قلنا إن الجيل الذي ربي في المحنة. ونسأل الله أن نكون نحن كمسلمين عبيد إحسان لا عبيد محن. ما الفرق؟ هو الله أكبر. الفرق البون شاسع. نعم. أن تكون عبيد إحسان أن تزرع خيرا فتحصد خيرا، أو أن تطبق المنهج فيضيء المنهج في قلبك فينطلي على جوارحك فيظهر المجتمع المسلم مجتمعا نقيا نظيفا كما كان سلفنا الصالح. هذا هو عبد الإحسان. نعم. عبد الابتلاء أو عبد يعني اللي هو كما قلنا من قبل، هناك عبد عبادة وعبد عبودة. صحيح. عبد عبادة اللي هم عبادة لنا، عبد العبودة اللي هو لا يؤمن إلا تحت القهر، خذوا ما آتيناكم بقوة. بهذا المنطق. فقضية عبيد الابتلاء هؤلاء الذي لا يؤمن إلا عند الأزمة، يعني إذا مرض يا رب، إذا ابتلي بدين يقوم الليل، طب إذا قضي الدين وإذا مسه الضر بس الله يرضى عليه، قائدا أو قائما، فإذا ما مر كألم يدعونا إلى ضر مسه، هكذا الإنسان عندما يتمرد. وإذا نعمنا على الإنسان أعرض ونأبه وإذا مسه الشر كان يؤوس والعياذ بالله. أو في آية فذو دعاء عريض، فذو دعاء عريض، يعني ادعو يا فلان، ادعو يا شيخ، ابني في ورطة، طب أنت تصلي؟ لا والله لا أصلي. طب أنت سمع. والله عز وجل يقال في معارض الدعوة، قال كريم الله يا رب إذا ركع العبد وقال يا رب ماذا تقول له؟ قال أقول له لبيك يا عبدي. قال وإذا سجد العبد وقال يا رب، قال له أقول لبيك يا عبدي. قال وإذا عصى العبد وقال يا رب، قال له الله أقول له لبيك لبيك لبيك يا عبدي. يا الله يا الله. بس العبد متمرد، نمرود، فيه النمروذية والفرعونية والقارونية والجهد عندما يعمي وصم. سلم يا رب. والعياذ بالله. نعم. إذن نكمل رحلتنا مع فضيلتكم مع آخر مشاهد سيدنا موسى وآخر عهده بالرسالة ببني إسرائيل. نعم. ووفاة سيدنا موسى. نعم. وما يتفرع عن هذه الوفاة لما يظهر لدينا الآن ونراه على ساحتنا العربية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. تسمح لنا؟ وساحتنا الإسلامية. وساحتنا الإسلامية. بمعنى الواسع. هكذا قصدت. توكل على الله. بارك الله فيك. إذا مشاهدينا الكرام مع فكرة الداعية الإسلامية الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي ندلف مع حضراتكم حول صفات بني إسرائيل، التمرد والكبرياء والتكبر والكبر والعصيان وعدم تصديق الأنبياء والرسل وتكذيبهم على طول الخط، وهل تركوا أبناء وتلاميذ لهم؟ ماذا تمثل في عرفنا وثقافتنا الإسلامية والعربية اليهودية والصهيونية والماسونية؟ وماذا عن أحدث الاتجاهات السياسية لفتنة الدول الإسلامية وزعزعة الإسلام من قلوب المسلمين؟ وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث. فاصل قصير ونعود، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، ومع أن نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة ثانية وصفوة الصفوة. مرحبا. ومن أواخر مشاهد سيدنا موسى مع بني إسرائيل قبل قبضه إلى الله سبحانه وتعالى، ما الذي حدث؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، منتهى أمل كل داعية أن تصل كلمة الحق التي نزلت من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. ليبلغها إلى مريديه وإلى أتباعه وإلى بني البشر. فإذا أثمرت هذه الدعوة، يعني عناصر طيبة، أناس يتقون رب العباد، استقاموا على المنهج، فهذا أمل الداعية. نعم. أن يحبط الداعية أو أن يصاب بمجموعة من المريدين يجتمعون على التمرد والعصيان والتكبر والصلف والغرور والنكران وتغيير وتبديل الأقوال وتبديل الأوامر. كل هذا يعني لك أن تتخيل كم هو قلب الكريم من هؤلاء، كم كلم قلب الكريم وصار مكلوما من هؤلاء القوم. نعم. يعني ولا يعرف الشوق إلا من يكابله، ولا الصبابة إلا من يعانيها. صحيح. يعني أنا رجل أعمل بالدعوة منذ سنين، فأدرك مدى الأسى والألم الذي يصيبك عندما تدعو الناس ولا تجد مجيب، وأنت تدعوهم بالحق الإلهي، أنت لا تدعوهم برأيك أو بفكرك. يعني سيدنا موسى جاب رسالة من عند الله وهم صحيح. يعلمون، والمعجزة واضحة، وهم رأى بنو إسرائيل هم أكبر الناس الذين رأوا معجزات، ورغم ذلك سبحان الله. كان أمل يعني صحيح، يعني من جرب الكي لا ينسى مواجعه، من يرى السم لا يشقى كمن شرب. بلا بلا شك، بلا بلا يا فضلتك كدعيات تقاسي هذا الأمر. قاسي وقاسي كل زملائنا العاملين وأساتذتنا الكبار، لأن مثلا يعني تتجادل معك امرأة في قضية حجاب مثلا، تتجادل أنا. يعني أنت قرأت النصوص؟ لا، ما قرأت النصوص. وجهة نظر يعني. هذا قضية بالمخ، قضية بالعقل، قضية بالفكر. الحجاب حجاب القلب، الدين مش منظرة. طب هو الدين فيه عقل؟ نعم. الدين فيه الدين ما عمل العقل؟ لا، الاعمال العقل في المتغيرات لاهل العقل. كل المسلمين عندهم عقل مولانا. باب الحلال. العقل الموزون الذي يرتبط بموازين يستطيع أن يقيس بها إلا مواد الاجتهاد. يعني مثلا صحفي شاب مثلا نابه مثلا من حقه أن ينظر وأن يعمل عقله وأن لما يقول رأيه في السياسة خير وبركة، لكن ينظر في آيات الله عز وجل ويقول هذه يعني أراها كذا وهذه أرى أنها لا تطبق في هذا الوقت وأرى أن قطع السرد هذا شيء وحشي كما يقول الغرب وذبح الأضحية يوم العيد هي عبارة عن مسألة فيها وحشية وقسوة وهم يذبحوننا كل يوم في في في فلسطين وفي العراق وفي كل أرض الله، ولكن هذه ليست قسوة. أما القسوة أن نذبح نحن الخروف في العيد، يعني واخد بالك. فقضية أن أدخل العقل، يعني حتى يقول الرسول قال هذا الحديث مثلا لا تبدوهم بالسلام مثلا من 1400 سنة، الكلام تغير الآن ولا بد أن نبدأ ولا بد أن نسلم. أنت عندك في الإسلام إيه؟ ثوابت ومتغيرات. ثوابت ومتغيرات. طيب. جميل. الثوابت لا اقتراب منها. ما هي الثوابت باختصار؟ العقيدة والعبادات. لا اقتراب منها أصلا. مش واحد يقول والله أنا هستبدل الزكاة بالضرائب. تقول له ما ينفعش كلام. طيب والمتغيرات؟ المتغيرات هو ما ترك لاجتهاد العلماء. ايضا العلماء طبعا بشروط ايضا لا لا هو يعني عالم التفسير لا يفتي وعالم الحديث لا يقول لا يحل ولا يحرم والفقيه لا يفسر وان كان ملما بالتفسير لكن لا يفسر لكن لا يفسر لان التفسير ده علم لكل علمه الله يرضى عليك يعني من اراد ان يسال عن الفرائض فلياتي علي بن ابي طالب اللي هو علم الفرائض هكذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللي هو علم المواريث نعم ومن اراد ان يسال عن القران فلياتي معاذ بن جبل جميل خلاص وضحت البساتين ومن اراد ان يسال عن المال فلياتيني انا فان الله جعلني له خازنا وقاسما والاعرابي يوقف عمر وهو يتكلم يخطب يعني مش يخطب الجمعه كان دائما كلما الامير المؤمنين يريد كلمه او الخليفه يصعد المنبر نعم فقول وفاكهه وابا ما الأب يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر هيه إنها في القرآن يعني إيه؟ يعني إن عمر أصغر من أن يقول رأيا لأن هذا في كتاب الله سبحان الله إنها في القرآن إنها في القرآن يعني أنت جايب لي آية من القرآن وتقول لي معناها أنا من أنا؟ الله أكبر أفي المسجد من يجيب الرجل؟ ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن قال يا أمير المؤمنين إن الأب ما تأكله البهائم والأنعام أما قال رب العباد بعدها وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم الفاكهة لنا والأب لأنعامنا بسياق الآية أيضا بسياق الآية بس لابد أن يلجئ المسألة يا أبا بكر ما الكلالة فقال أبو بكر بعد أن فرك يديه في المواريث هذه أي, نعم. أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله برأيي لكني سوف أقول إن كان صوابا فمن الله وإن كان غير ذلك فمن الشيطان ومن نفسي والله ورسوله منهما بريئان لا حول ولا قوة إلا بالله الكلالة من لا والد له ولا والد واحد مات له أصل ولا له فرع على موت لا ليه ابن ولا ليه أب جميل. نحن نقف عند كلمة أبي بكر الصديق وكلمة سيدنا عمر يعني إنها في القرآن وأي سماء تظلون وأي أرض تقلون ما بال الجميع الآن انفتح على القرآن الكريم وأصبح يدلي بدلوه ويقول برأيي في القرآن ويقول أنا مأمور من قبل الإسلام بإعمال عقلي في النص القرآن لا لا لا لا لا إعمال العقل إلا لمجتهد عنده أدوات إعمال العقل خلاص نعم طيب بني إسرائيل فسيدنا موسى أمله أن يدخل الأرض المقدسة ما هي الأرض المقدسة؟ بيت المقدس هذا الأرض المقدسة آه نعم نعم يتمنى أن يدخل هذا المكان أمنيته هو ما دخل؟ لا ما عاش فيه؟ لا لا لا أبدا؟ لا لا لا لا لا, لا لم يدخل وكان في مصر ثم ذهب إلى صحراء سيناء الرجل الصالح الرجل الصالح الرجل الصالح أنا قلنا في مدين نعم في مدين ثم مدين هذه ليست بالأرض المقدسة لا ليست بالأرض المقدسة ثم إلى مصر مرة ثانية ثم بعد ذلك هرب شبه جزيرة سيناء تمام وتوقف هنا على الحدود ما دخل ما ثبت كان يتمنى سيدنا موسى كان يتمنى الأمرين يتمنى الأمرين نعم الأول أن يدخل الأرض المقدسة طيب وأن يدفن فيها ما دخلها وما دفن فيها سبحان الله طبعا شوف يا هذا ثابت فضلتش هذا ثابت ماذا ثابت سبحان الله بالحديث الصحيح في صحيح البخاري انهم ما دفن لا لا لا لا يدفن سبحان الله، انما دفن خارجها برمية حجر. قال صلى الله عليه وسلم لو كنت عنده ساعة إذن لأرأيتكم قبرة عند الكثيب الأحمر. ما الذي يرددونه الآن؟ لا لا لا شوف هو في كتاب مقدس ليس فيه دار آخرة؟ لا، في كتاب مقدس لما خلق يقول فيه لما خلق الله آدم ونهاه عن أكل من الشجرة وأكل من الشجرة واختبأ آدم حرجا من الرب خلف شجرة والرب يبحث عنه ويقول أين أنت يا آدم؟ أين أنت يا آدم؟ هل هذا كتاب؟ أي رب هذا؟ هل هذا كتاب مقدس يعني يظن الإنسان أنه نزل على كريم الله موسى؟ سبحان الله، فهم لا يؤمنوا على أي كلام يقولونه. خلاص، لكن إحنا واقفين عند كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكلام على لسان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أنه لا ينطق عن الهوى. يا مؤمن، ده من دقة رواة الحديث. إحنا عندنا طائفة الآن في الدول الإسلامية تنكر السنة وتنكر الأحاديث، جماعة القرآنيون والعياذ بالله رب العالمين، ولا صلة لهم بالقرآن. المهم يقول إنما الشهداء أربعة. الحديث هذا حديث يعني في صحيح. يقول إيه؟ روى سالم عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، سالم مولى عمر روى عن أمير المؤمنين عمر، عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الشهداء أربعة. فأتي للإيه؟ للشهيد الأول. رجل لقي العدو فصبر وصدق وقاتل حتى رزق الشهادة، فهذا في الدرجة الأولى. هذا الذي يرفع الناس إليه رؤوسهم يوم القيامة، ورفع رأسه حتى سقطت قلنسوته، يعني الطقية اللي على رأسه. فلا أدري أقلنسوة عمر الأراد أم قلنسوة رسول الله. من دقة روي الحديث، إذن الحديث عبارة عن كاميرا فيديو مسجلة توضح لنا الإيماءة التي يعني وردت من راوي الحديث بالصدق. وكان سيدنا علي رضي الله عنه، ابو الحسن رضي الله عنه وارضاه، كان اذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ارتعش. قالوا ما لك يا ابا الحسن، اتدرون عمن احدث؟ سبحان الله، وهذا ربيب بيت النبوه. ما بدل ان الاحاديث تلقى هكذا. لا لا لا، سبحان الله المساله يعني. ولذلك لما تعرف عالم من من من, من متعالم، لما يقول لك عنه او كما قال، هذا أدب. يعني ما تلقيش القضية أنك يعني واثق بنا. لا لا لا، سبحان الله. عنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم يقول شوف أدب، يقول عنه أو كما قال. ذهب سيدنا موسى لبني إسرائيل ليدخلوا الأرض المقدسة. تمام. طيب، تعال الأول في قضية اختيار 12 رجلا منهم النقباء اللي هم الأشراف اللي هم الصفوة النخبة الإليت، سميه ما شئت. خلاص، وده المقصود. وقطعناهم 12 أسرة، هم لأن هم 12 قبيلة بعائلات، عائلات معروفة. كان عددهم كثير مولانا؟ يعني يقال 650 ألف. أكثر من نصف مليون. وقرب بلا أملك إلى نفسي وأخي. ما هو والله هذا سبحان الله. وفي المقابل سيدنا يونس ما آمن له ولا أحد من قريته أو من بلده، ولكن لما ذهب هناك أو يزيدون آمنوا فمتعناهم إلى حين. إذن أرض تنبت خيرا وأرض لا تنبت إلا يعني ما استزرعه أهل الشر فيها، لكن أرض الله لا تنبت شرا. أحسن. ولقد أخذ الله في المائدة، أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، أخذ عليهم ميثاق. ميثاق مواثيق الله، يعني مش ميثاق مثلا، مش ميثاق الأمم المتحدة. يجوز اللعب فيه والتغيير والتبديل. لا، ومش كده وبس، وبعدين إيه، الناس الآن تريد تطبيق ميثاق الأمم، وهو لا يطبق اصلا، خلي بالك انت، ويضربون بميثاق الله عرض الحائط. نعم. ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. طيب، وقال الله اني معكم. سبحان الله العظيم، جميل. يعني ما فيش تأييد اكثر من هذا. ما بعده عطاء. سبحان الله. صحيح. لئن اقمتم الصلاه، شروط بسيطه، نعم، واتيتم الزكاه وامنتم برسلي، مش برسولي موسى فقط وبهارون فقط، وامنتم بروس وعزرتموهم وقفتم بجوارهم وآيتهم يعني، واقرضتم الله قرضا حسنا، لانه هو الله وهو الخالق، الا يعلم من خلق، ان هم سبحان الله العظيم احرص الناس على حياه واحرص الناس على المال، ابخر الناس في المال هم، معروف سبحان الله. لو كفرن عنكم سيئاتكم، كل اللي عملتوه هذا، رفضت السجود، رفضت الدخول سجده، ورفضتم أخذ الكتاب حتى ولو بالقوة، وقال لكم نبيكم قولوا حطة قلتم حنطة، وسبحان الله، ترككم للحظات عبدتم العجل، وخذ منكم 70 يعتذروا قالوا أرنا الله جهرة واتهمتم موسى بأنه قتل أخاه هارون ليخلو له الجو. ورغم ذلك لو كفرن عنكم سيئاتكم ولو دخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. أظن ما فيش وعد أكثر من هذا. ممكن استطرد جنيف كابن لك يعني. نعم. يعني معذرة. طب وربنا سيبهم ليه في الأرض؟ ياخذهم أخذ عزيز مقتدر وتنتهي القضية. ما صنعوا حسنة قط. أنت هتؤلمني ليه؟ أنت يا ابني يعني... يا ابن الحلال. نحن كمسلمين. نعم. أليس عندنا كتاب لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه؟ بلى. تمام؟ بلى. في آيات بينات. عندنا. محكمات. نعم. وأخرى متشابهة. صحيح. خلاص. نعم. آيات المحكمات آيات العقيدة والعبادات والالتزام بالأوامر والنواهي. نعم. طيب. اعمل إحصائية كده لما تجد كثير من وسائل الإعلام العربية الإسلامية لا تسمح لمحجبة أن تصعد أمام الشاشة. ها دي فيها إيه دي؟ قطعة من بني إسرائيل. أنت ليه لماذا نعيب على الغير؟ الغير خلاص لكن نحن نأخذ منهم. لتتبعن سنن من كان قبلكم. حذو النعل بالنعل او القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب سبحان بناتنا. مقصود بالمقصود الحديث التقليد الاعمى كما يصنعون نمشي حذوهم على اثرهم. يطلع الرجل هناك في باريس والتاني عين مسكينة في الصومال ولا في جنوب السودان ولا في في اي مكان في العالم العربي يقول لك الشعر السنة دي كنينش وده نوع من انواع الكلاب. كلاب كان خرف. كل شعور انت انه يدخل على الكنينش. لا يقول لك لا والله الثياب هذا العام اللون الاحمر تصطبغ الدنيا كلها بالاحمر لا اسود اعزك الله وهكذا. واذا خلفنا نكون متخلفين لا نسبك انت. فالتحكم الالي من هناك وسبحان الله من 3 سنوات يعملوا احصائيه يجدوا نساء 4 دول اسلاميه تستورد من شركه معروفه لأدوات المكياج 600 طن أحمر شفاه. يا لطيف. يؤكل هذا أم ماذا؟ لا 600 طن أحمر شفاه كثير. ولما تعمل إحصائية تجد نصهم يمكن طلقوا أو تزوج الرجل عليهم. يبقى القضية ليس في أحمر الشفاه وإنما ما يخرج من الشفاه. صحيح. فإذا حذو خلاص. والله لكن إن... يعني ربنا سبحانه وتعالى كما يعني يا ابني ما انا اقول لك انت نريد نعيب ما احنا نفس القضيه عشان اقرب لك المساله. طب كيف ان بني اسرائيل يعملوا؟ طب ما انت عندك كتابه. طب هل يستطيع الذي يدير قضيه السباحه التوقيعيه في بلاد الاسلام بنت عاريه تنزل حمام السباحه تعمل السباحه ترقص في البحر الرقص يعني الايقاعي الرقص الايقاعي يعني خيبه برا وبحرا خلاص الخيبه برا وبحرا. حضرتك بترفض الرياضه؟ لا الرياضة التي تثري يعني أو تؤسس خلقا وتؤسس قيما ومبادئ مرجعها دين الله سبحانه وتعالى. فالرسول كان يسابق عائشة والكلام هذا معروف وكان أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. لعبة الشيش لعبة السلاح لعبة النشان علموا أولى سيدنا عمر علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. أما رياضة تلهي الناس عن ذكر الله وعن الصلاة لا. لكن أي رياضة تبني الأجساد وتبني العقول. طب رقص شرقي يعني رقص شرقي محترم. ما فيش رقص محترم. ما فيش فن اصيل. يا ابن الحلال الله عز وجل قال ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هي لما تمشي كمان تمشي ماشيه مؤدبه فما بالك بمن تهز. في امور واضحه. شوف يا ابني ديننا واضح المعالم. ترانا كبني اسرائيل فضيله الشيخ قريبا منه. عطلنا النصوص ولفنا ودورنا وسمينا الامور بغير اسمائها. هم صنعوا هكذا سمينا الامور بغير اسمائها. مثل ماذا مثلا؟ يعني مثلا يقول لك ايه العذب الخمر يقول لك مشروبات روحيه. ايه علاقه الروح بالخمر؟ صحيح. واحده عاريه تطلع قدامك كده يقول لك هذا فن هذا بليه. بلوه ايه يا ابني بليه ايه يعني؟ يقول لك لا اصل انت دماغك اللي يروح بعيد. انا دماغي يروح بعيد. طيب انا وحش. طيب خلاص حاضر ده الامر مثليه ولا حرج. ولكن تظل في الأمة يعني أقول دائما ما زال في العروبة رجال وما زال في الكنانة سهام ونصال وما زال دعاة للحق واقفين على أبواب الخير يأخذون بأيدي الناس إلى طريق رب الناس. نعم. فالأشروط التي طلبها الله سبحانه وتعالى من بني إسرائيل بسيطة جدا قليلة. الصلاة والزكاة. أيوة. والإيمان بالرسل وتعزير الرسل والإنفاق وإقراض الله قرضها. بس عملتوا كده لو كفرن عنكم سيئات ولو دخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. والله الله كان رحيم به جدا، ضل سواء السبيل سبحان الله، لم يقل لا اعذب النار، لا الله ضل سواء السبيل مسفينه. فبما نقضهم ميثاقهم، هم نقضوا حرام نقض الميثاق، الغاء عقد الله سبحانه وتعالى. فبما نقضهم ميثاق لعناهم، هو كان ماذا الميثاق؟ الميثاق هو عبارة عن انا اطلب منكم صلاة وزكاة، وامام برسل وتثبيت الرسل وانفاق اربع امور نقض، لا صلاة ولا زكاة ولا صدقة ولا امام بالرسل. بعد كل هذا، بعد كل هذا الخيرة، وجعلنا قلوبهم قاسية، هم نفسهم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. اللعن ماذا هو؟ اللعن الطرد من رحمة الله، كما لعن ابليس طرد وخلاص. هذا جيل مطرود، كل بني اسرائيل الذين صنعوا هكذا. طبعا طيب. وجعلنا قلوبهم قاسية، هم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، فهي كان حجارة بالعكس، الحجارة منها أشد قسوة، أشد قسوة. والحجارة فيها ما يتفجر منه الأنهار سبحان الله، لا إله إلا الله. يحرفون الكلمة عن مواضعه، هذا جرمهم، هذه مصيبة، تحريف الكتاب دائما الكلمة. دائما شوف أي معاهدة، شوف أي امسكوا أي معاهدة، يمسكوا روح كلمة، الكلمة دي عايزين تأويل لها، الوضع القانون ده ويلف ويتوهك في مسائل جانبية سبحان الله. هذا ديدنهم، قدر يعني. لا لابد من دراسة تحريف الكلام عن مواضع، لا بد من حرب. ونسوا حظا مما ذكروا به، نسوا كل ما سبحان الله ربنا عليه ذكرهم، أنا جعلتكم وأنا سبحان الله أضلتكم واخترتكم. ولا تزال يا محمد ويا أتباع محمد، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فيهم أيام سبحان الله، فاعف عنهم واصفح. كان من النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب المحسنين، لعل إحسانك إليهم يرقق قلوبه. والله ربنا غفور رحيم أرحم سبحان الله العظيم. الله أكبر. شوف يا الله. من رحمة الله، من رحمة الله. تخيل أن لو النظام العالمي الجديد ده مثلا، يعني هو ليس بجديد لكن نفرض المسمى هو سموه كده، كان عنده وزارة للهواء او للريح، وغضب النظام العالمي الجديد على بلد يسكنها محمد خالد مثلا لما نعه الريح ولا خلاص صحيح، يعني حصار ريحي ما بالضبط، زي ما يعطي سيدنا سليمان والله البلد دي، طيب خلاص بدل ما تخلي الاكسجين خمس الحجم، لا لا لا خليه عشر. من رحمة الله عز وجل، رحمة الله ان جعل حياة الناس انما هي بيد رب الناس ونعم بالله سبحان الله العظيم. وقالت اليهود في بعد عدة آيات، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. كيف ربنا قال أني اخترتكم وفضلتكم؟ جميل، بس هو لو ما أترك أو ما شعر بالرقي، نحن أبناء الله وأحباؤه كده. ولا قوة إلا بالله. قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟ ها إذا كانوا أبناء. بل أنتم بشر ممن خلق. زيكم زي غيركم، انتوا ليه شعارين ان بقيه الناس دونيه امميين امميين وحمير نركبها وسبحان الله، وحلال اننا اغش المسلم، وحلال اغش النصراني واخذ رشوه من النصراني واخذ رشوه من المسلم، لكن بيني وبين اليهودي من بني جلدتي تحرم الرشوه. عجيب سبحان الله العظيم. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير. المهم، وإذ قال موسى لقومه، نجد الأرض المقدسة يعني دي توطئة مهمة صحيح، يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. هو بيرقق قلوبهم الأول، فأنت عايز يعني تقنع ابنك بشيء، ودي وسيلة العرض القرآن جميل صحيح. عايز ترقق قلبه يقول له يا ابني شوف ما شاء الله، والدتك تعبت وعملت كذا، وتذاكر لك دروسك وتنظف لك ثيابك وتطعمك وده، وبعدين بيقول لك يعني يا ريت بس ايه روح صلي في المسجد مثلا العصر ولا ده، لا تتمردش عليه، لا تتمرد، فانت تذكره الاول بنعم. فالله عز وجل قال موسى لقومه يا قوم وقوم اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء. انت عايزين اكتر من كده ايه؟ ده احنا بلد لما واحد منها يبرز البلد كلها ترفع الاعلام، صحيح، فلان حصل جائزة كذا، اللي مش عارف اللاعب الفلاني عمل، العالم الفلاني سوى، وده ايه؟ جعل فيكم انبياء، يبقى انتم مختارين شيء طيب، أن يختار منكم نبي، دي نعمة صحيح. إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. إما أن يكون سيدنا داود وسيدنا سليمان، أو كما قال ابن عباس: يا ابن عباس أنا فقير. قال: ما تملك؟ قال: أملك بيتا وزوجة. قال: أنت من الأغنياء. فقال رجل: وإن كان خادم، في خادم يعني زيادة. قال: أنت من الملوك. هذا في فكر ابن عباس. الفكر تغير الآن. معلش، بس لمن يريد أن يقنع سوف يتبع فكر ابن عباس. هذا يقنعه. لأن مرة ابن عباس جلس مع رضي الله عنهما، جلس مع بعض المريدين من التابعين، فقال سائل: يا ابن عباس، لما يدخل الفقير قبل الغني الجنة؟ يقال كما سمعنا ابن عباس بنصف يوم، وإن يوما عند ربك كان في سنة. في سنة يعني بقى 500 سنة يدخل الفقير الأول لغاية ما انتهى. قال: هكذا سمعنا ابن عباس. فقال: أنا من الفقراء. قال: ألك ثوب ستر غير هذا الثوب الذي تلبسه؟ يعني عندك قميص ثاني ولا جلباب آخر يعني غياب آخر، أنت لست من الفقراء. قال: أنا ابن عباس، ما عندي إلا هذا الثوب، أنظفه حتى أنا. قال له: إن تغديت صار عندك للعشاء، وإن تعشيت صار عندك للصباح. قال: نعم. بلى. قال: لست من الفقراء. فقال ثالث: أنا والله إن تناولنا طعام الغداء ما عندنا للعشاء، وإن أخذنا في العشاء ما عندنا للصباح. قال: وتستطيع أن تعمل؟ قال: نعم. قال: لست من الآن. الرابع قال: أنا شروط الفقر دي كلها موجودة عندي. قال: وإن استقرضت الناس أقرضوك؟ قال: نعم. بلى. أعطوني. أنا ما أقرضوك إلا لعلمهم أنك سوف ترد. قال الخامس: أنا كل الشروط مطبقة. قال: ليس لي إلا هذا الثوب. طيب، وإن تغديت لم يصبح عندي للعشاء. وأنا أصل مهم جدا أقول للأولاد في البيوت والبنات الأولاد مش راضيين. سبحان الله، أكل شهر. أنا وإن كان عندك العشاء ما عندي للصباح، وبعدين لا أستطيع أن أعمل، فأنا زي ما أنت شايف قعيد. وسبحان الله، إذا ذهبت لأستقرض من الناس ما أقرضوني. قال: وتصبح عن ربك راضيا وتمسي راضية؟ قال: نعم. قال: أنت من الفقراء. هذه شروط الفقر. إذن ما في أحد فقير. أنت أغنى الأغنياء بتوكلك على رب العباد، فيضع البركة لك في الجنيه والدرهم، تصير ملياردير رضا. طب هذا الفكر كان موجود لدى بني إسرائيل؟ لا، إلا بني إسرائيل. لهم فكر خاص؟ لا لا لا، بني إسرائيل لازم بد المال، صناعة المال، أهل المال، وسوف نرى إن شاء الله. طيب. لا. وجعلكم ملوكا. وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. هو من الذي حدث له ينتقل جبل فوقهم ويعطيهم المن والسلوى ويكرمهم وينقذهم من فرعون ويعفو عنهم ويغفر لهم ويخطئ المرات، وعلى رغم ذلك الله سبحانه وتعالى يقبلهم عنده. سبحان الله، في إيه؟ في إيه؟ أنا أود أن أربط الصورة بمن الله سبحانه وتعالى هذا عليهم كما تفضلتم. أيوة. والذل الذي كانوا يعانون منه حال وجودهم عند فرعون. لا لا، نسي الإنسان الذل، لأن من تعود إذلال قلبه ليس لله، فهذا إنسان لا يستشرف نور الحرية، فلا يستطيع أن يتنسمها. سبحان الله. العصفور الذي تحبسه في القفص 2 أو 3 سنين وجيه تأخذه تضعه خارج القفص لا يطير. هل تظن معي سيدي أن كثرة أنعم الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل هي التي جرأتهم على الله؟ أبطرتهم. لأن فيه ناس لما ربنا يجري عليهم الخير كانوا من الشاكرين. النعمة تفسد العبد. النعمة تفسد العبد إذا نسي المنعم وذكر النعمة. إذن هنا تتحول النعمة إلى نقمة. والعياذ بالله. سلم يا رب. والعياذ بالله. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. الله. لكن كتب لهم أن يدخلوا الأرض المقدسة. طيب. أظن ما أقولها جميل. جميل. جميل. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. طيب. لا احنا ما نقدر نروح، احنا ارسل بدل منا مجموعه يروحوا يشوفوا بس الجو سريه الاستطلاع، لا حول ولا قوه، وبعدين يرجعوا نشوف ونستخير ونستشير. المفروض عليهم ماذا يصنعون الآن حينما قيل دخولوا الأرض المقدسة؟ يتحركوا ليدخلوا الأرض المقدسة. ده من الواجب. من الواجب. المهم راحوا الاثنى عشر نقيبا دول اللي هم الايه؟ الصفوة النخبة. نعم. هم دخلوا حدود الأرض المقدسة وجدوا جماعة من العماليق جبارين جبارين. فلما دخلوا على الحدود تقول كده بالتفسير إذا بواحد منهم ياخذ يعني كل واحد ياخذ في كمه اثنين من الاتين من بني اسرائيل من بني اسرائيل كم كده كم وكده وراح ما شاء الله طوال وراح للملك يقول هؤلاء جاءوا اقزام اقزام يعني صوت كده صوت ف ما شاء الله هو شعروا بضخامه جثث هؤلاء واجساد هؤلاء عادوا في حاله من الرعب دول ايه دول الصفوه المنتقاه دول المفروض يثبتوا القوم بعدهم فقالوا مع بعضهم لا تذكروا هذا لقومكم فيخافوا من دخول الارض اكتموا هذا الامر طيب يعني خلوا بني اسرائيل على ايه على عماهم زي يقولوا ايه وخلوهم يدخلوا ويفاجئوا بالحقيقه خلص. تمام فخان عشرة منهم وسربوا لا حول ولا قوة الا بالله عشرة هم في انفسهم لا يصدقون بعضهم البعض هذا لا حول لكن ينصرون قضية اذا كانت ضد مسلم على طول الخط مباشرة فالاثنى عشر رجعوا نشروا القضية الخوف والذعر دب في بني اسرائيل ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وان لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فإنا داخلون يعني دول عماليق وأقوياء وجالسين بالله عليك يخرجوا زي من الأرض المقدسة إلا بإيه إلا بحرب إذن هذا ما يرهبهم هذا هو طبعا لا يرهبون إلا من منطق القوة جبروت فقط لا لا جعجعة قال العربي ما لي أرى جعجعة ولا أسمع طحنا أسمع جعجعة ولا أرى طحنا بالضبط أسمع بس صوت أسمع صوت صوت ولكن ما فيش طحن ما فيش سبحان الله إذا هم يخافون من منطق القوة عجيب ولذلك أرهبهم حجر الطفل المؤمن وقال شاعرنا في القدس قد نطق الحجر أنا لا أريد سوى عمر حجر نفسه عايز رضوان الله عليه ليتسلم المفاتيح صحيح يقال أن عمر لما تسلم مفاتيح بيت المقدس بات باكيا حتى الصباح لما؟ يخاف أن الله قد أنعم عليه نعمة لا يستطيع أن يشكرها قضية خطيرة المسجد الأقصى يعني ليس مجرد اسمي الله الله أكبر ما لا يستطيع أن يشكرها سبحان الله ولذلك القاضي الفاضل لما خطب خطبة لما رأى صلاح الدين بعد فتح بيت المقدس راح يحج كان صلاح الدين يستشير القاضي الفاضل في أي أمر فجاء في مسألة الحج الحج مش عايز استشارة يقول لا استخارة في واجب العلماء الأصول يقولون هكذا فلما بدأ الموكب يتحرك وغادر فلسطين غادر بيت المقدس وخلاص ساب حدود الشام فوجئ القاضي الفاضل أن صلاح الدين لم يستشره فأرسل إليه رسالة قاسية عد من حيث وصلت فإن العدو إذا استشعر أنك خارج الأرض المقدسة ربما يغير على الأمة المسلمة مرة أخرى فيستعيد حجك في بقائك مجاهدا في سبيل الله ده اسمه فقه الأولويات وعاد صلاح الدين وهو القاضي قديما يعني ربما الآن لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة يعني. يا ابن قل ما شئت أو يقول ما شاء هذا عالم العلمانية التي خذلت الأمة المفروض دين في السياسة وسياسة في الدين لا إله إلا الله أمال سيدنا رسول الله كيف كان يسوس الناس قال لهم أمور دنياكم أنتم من الذي كان يسير أمور الدنيا عمر بن الخطاب ماذا كان يصنع عندما يرى إنسانا يغش أو, أو, أو, أو يخرج بحانوته خارج للسوق كان يكسر الباب باب الحانوت ويرجعه بالأمر يصل أن رجل عمرو بن العاص وادي مصر يجلس في الفسطاط متكئا عمرو كبير السن فيتكئ طاقة هكذا نعم يرسل محمد بن ابي مسلم يقول له من عبد الله امير المؤمنين عمر بن الخطاب الى العاص بن العاص، اما بعد اذا وصلتك رسالتي فاجلس كما كنت ترى رسول الله يجلس. الى العاص بن العاص، او انت ما فيش كلام، ما فيش يعني سبحان الله، لا حول ولا قوه الا بالله. قال رجل ابو عبد الله مثلا، ابو عبد الله ابو حبيبي عمرو بن العاص، ابو عبد الله مثلا اخي الكريم من فضلك، لا مجامله في الدين، لما راى ابن ابنه عبد الله قال ابن من هذه؟ ما كان يعرفها؟ لا لا لا، ابن من هذه؟ قالوا ابن عبد الله ابن عمر. قال ولدي؟ قالوا نعم. قالوا ضموها لبيت المال. عبد الله بن عمر ماشي خلف. قال امير المؤمنين هذه ابني، ضموها بيت المال يعني الله، ده تجاره قال اسكت، سوف يتركها الناس ترعى، دعوها ترعى انها ابن ابن امير المؤمنين، دعوها تشرب انها ابن امير ابن امير المؤمنين. صحيح. ثم جمع على الفور آل الخطاب جميعا، قال والله لو خالف واحد منكم امرا مما امر به المسلمين لضاعفت عليه العقوبه، ان الناس ينظرون اليكم. لا حول ولا قوه الا بالله. فلما كان ينازع والولي عبد الله بن عمر قال كفى بآل الخطاب واحد يحاسب عن امه محمد يوم القيامه، اسكت كفايه كفايه. ما الذي يحدث الان فضيله الشيخ؟ لو جاء الينا عمر بن الخطاب الان تراه يصر بما يحدث؟ يعني الحمد لله انه لم يرجع، يعني لانهم اليها لا يرجعون. نعم. لن يموتوا كمدا. نعم. لا حول ولا قوه الا بالله. قال رجلان من الذين هم 12 10 افشوا السر، فضل اثنين ثم دون رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما، وفي قراءه يخافون انعم الله عليهما. نعم الله وبل لا ينسوا. سبحان الله. ادخلوا عليهم الباب، توكل على الله، ادخل الباب وربنا يعينك، سمي الله وتوكل، سمي الله وتوكل. سبحان الله. فاذا دخلتموه فانكم غالبون. طيب بره كلام ايمان. صحيح. كلام ايمان. سبحان الله. وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. يعني اظن يعني سبحان. وهذا امر من سيدنا موسى من قبل رب العالمين لهم، ادخلوا الارض التي كتب الله لكم. لا اله الا الله. قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها. يا قصة البقرة من أول وجديد. لا الجدال ممنوع. والمشاحة والخلاف. لا لا لا، في سوء أدب لسه قادم. فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. هم قالوا أول مرة لن ندخلها ما داموا فيها. تمام. فإن يخرجوا منها أبدا. لا، فإن يخرجوا منها فإن داخله. طيب مش هيخرجوا. نوقف عند بعض الكلمات. أيوة تمام تمام. إن لن ندخلها ما داموا فيها. خلاص. لن ندخلها أبدا. خلاص أبدا يعني إيه؟ على التأبيد. لا ده هذا عصيان لأمر الله واضح. وضح للكليم أن رسالته ما لاقت قبولا. ثم قلة الأدب من بعد ذلك. اذهب أنت وربك. خلاص أنت عايز تحارب، روح أنت وربك وربهم، مش أنت وربنا. وربنا مثلا. أنت والله، الله وأنت. لا، اذهب أنت وربك. كنت مقتنعين أن دي اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. ما تذكر احد منهم ساعه غرق فرعون وساعه نطق الجبل وساعه الصاعقه وهي تاخذهم؟ كل هذا شيء لا يدركه بنو اسرائيل. وتسع ايات فرعون ما تذكروا شيء؟ قال ربي. طب ممكن سؤال جانبي فضلتك؟ اتفضل. هم دول اللي خرجوا مع سيدنا موسى من مصر؟ ايوه نفسه. اشك. لا يا ابني، هم نفسه، لكن قست قلوبهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ابن، نحن ندعو ليل نهار، رب أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. خلاص يا رب، صدع بالأمر وانتهى. استسلم الكريم لأن لا أحد يسمع كلامه. هذا يصنع. صحيح. وألم أو أكثر الأشياء ألما ألا ترى لصاحب الحق شيئا يسمع. لكن لماذا لم تعيده السماء بقوة باطشة فيسحقهم أو يريهم آية مثلا؟ لا لا لا، ما هو كتب عليهم الذلة إلى يوم القيامة، وكتب عليهم أن يرسل عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة، وكتب عليهم التيه إلى وأن يسكنوا الأرض، وسوف إذا أردت أن نستعرض آيات الإسراء يعني سبحان الله. رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. خلاص، خرجوا من الإيمان، خرجوا من الإسلام، خرجوا من اليهودية، دخلوا في مرحلة الفسق. فافرق بين خلاص. نعم. قال إنها محرمة عليهم. الله سبحانه وتعالى. خلاص. الأرض المقدسة. بعد ما كتبها لهم. نعم. محرمة. خلاص. لا حق لإسرائيل أبدا لبني إسرائيل في بيت هذا تحريم حرم عليهم حرام وسوف تعود إن شاء الله لازم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين لا يا موسى 40 سنة على عدد تحديدا أم على تحديد 40 سنة لأنهم عبدوا العيد 40 يوما فربنا توهم عن كل يوم سنة يا لطيف قلت في يا لطيف طبعا إذا متت ناس وولد خلاص جيل جديد خلاص جيل جديد تكون يوشع سبحان الله فلا تأس على القوم الفاسقين سبحان الله هذه تصل بسيدنا موسى أن يأخذ أخاه ويصعد إلى الجبل جبل بجواره وفيه حرقة الألم والأسى والحزن فاستراح هارون قليلا يقال أن وجدوا سرير عليه فراش أبيض وبعدين قال له نم يا هارون استرح يريد أن يهدئ من روع أخيه قال تعالى نم بجواري نام هو بجواره قبض سيدنا هارون في هذه اللحظة ونزل إليهم فقالوا أن أنت قتلت هارون ليخلو لك الجو لا حول ولا قوة إلا فطلب سيدنا موسى أن يميته رب العباد ولو على حدود الأرض المقدسة أدبا من كريم الله مع كريمه ولو على حدود الأرض المقدسة مش داخلها وكان يتمنى أن يدخل داخلها خلاص داخلها. فقال صلى الله عليه وسلم فقبض موسى قريبا من الأرض المقدسة برمية حجر لو كنت عند ساعة إذن لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر يعني في مكان محدد رآه النبي صلى الله عليه وسلم عليه وفي رحلة المعراج والإسراء والمعراج لأن هو ليس في الأرض المقدسة لا ليس داخل الأرض المقدسة وحتى توفي سيدنا موسى ما دخلوها ما دخل أحد منهم الأرض المقدسة أمال على أساس ما الكلام الذي يقال الآن يقال يا ابن هذا كلام الله هذا كلام الله أنا دائما أقول لك خلينا إحنا في برامجنا عندنا نصوص عندنا مرجعية عندنا كتاب وسنة طيب هم آنذاك قبض سيدنا موسى وانتهت وقت أو فترة تبليغ الرسالة طبعا في نقطة بسيطة في وفاة سيدنا موسى في قضية ما ذكره البخاري في قضية فقع العين ملك الموت المهم يعني نقف عند هذا لكن أنا مش نقف عند هذا ولكن يعني عشان حقيقة يعني روية هذه الأحاديث طبعا ويقال حتى تتضح القصة سيدنا جبريل تمثل بصورة رجل وذهب لسيدنا موسى يقال يعني هذا وهذه قال فقع يعني سبحان الله وحتى قال يا ربي لا ملك الموت قال يا ربي ارسلتني لكن ملك الموت يظهر للناس عيانا قبل سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام طبعا كانوا يرونه يرون ملك الموت دخل لا حول ولا قوه الا بالله شيء مرعب طب لما احتجب عنا يعني رحمه بهذه الامه الضعيفه ربنا يحبنا حنانا من لدنا يحبنا ربنا حنانا من لدنا لان احنا الامه الخاتمه نعم ف سيدنا موسى قال يا ربي هل رايت حبيبا يسيء الى حبيبه بعت ملك الموت لغاية البيت قال وأنت يا كريمي هل رأيت حبيبا يكره لقاء حبيبه يا ملك الموت مر كريمي أن يضع يده على جلد ثور وبعدد الشعرات التي تحت يده سوف أعطيه عن كل شعرة سنة فقال كريم الله موسى ثم بعد قال ثم أتيك قال الآن خذني إلى ربي وقبض سيدنا موسى ما وضع يده أحب لقاء الله سبحانه وتعالى وقال وعجلت إليك ربي لترضى عليه رحمة الله طب انتهت القضية التبليغ وفترة تبليغ الرسالة بوفاة سيدنا موسى عليه وعلى من أفضل الصلاة والسلام وهل هذه الوفاة معناها وفاة الرسالة عند بني إسرائيل وهم بعد أن مات الكريم بدأ الأحبار في الجيل الذي يليه كان فيهم بعض الصالحين استحفظوا على كتاب الله عز وجل ثم مات الصالحون منهم على زمن يوشع تلميذ سيدنا موسى قال موسى لفتاه وبعدين ظهرت الأجيال التي حرفت التوراة وبدلت وغيرت وللأسف الشديد ظهر منهم الانحراف والبعد عن طريق الله سبحانه وتعالى فبالتالي تعتبر الرسالة كأنما نسخت لأن الأوامر اللي كانت في التوراة كانت شديدة، فالله عز وجل مد لهم الخير وبأرسل إليهم روح الله عيسى ليخفف ما في التوراة من أحكام. نعم، كانت مادية أحكام التوراة. أحكام لا، أحكام قاسية. قاسية. جاء الإنجيل ليتحدث عن السماحة والمحبة اللي هي جانب السلوكيات. فليس في الإنجيل حلال وحرام وأمر ونواهي، لا، وإنما جانب الإيه؟ السلوكي. التعاملات. وفي التعاملات. والمعاملات مع الناس. وفي التوراة الأوامر والنواهي والشريعة. اللي هي العهد القديم والعهد الجديد كما يطلق. فأصبح ده كان الجزء الأول والجزء الثاني. اليهود أنكروا نبوة عيسى. فالنصارى رد عليهم انهم كمان انكروا، فصار الكتابان كل في طريق، فكان لابد من هدايه للامم وللبشريه، فكان القران الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ليكون العهد الاخير والكلمه الاخيره في من السماء الى هذه الارض. نعم. طيب يعني هل ترك هؤلاء العصاه او يعني عتاه العصاه من بني اسرائيل تلاميذ كبارا لهم؟ مش تلاميذ، تركوا اساتذه ما شاء الله في الفساد والفجور وربما تفوقوا على اجدادهم. نعم. لكن قبل ان نتكلم عن هؤلاء التلاميذ الكبار، يعني كبار في الفسق وفي الفجور، يعني تعالى لنحوم حول بعض من ايات سورة الاسراء، قصة الفساد او سورة بني اسرائيل تسمى هكذا. نعم نعم. وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب. قبلها تبدا السورة بقصة الاسراء. سبحان الذي أسرى. صحيح. نعم. عبد الله. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. أي كتاب أولا؟ القرآن الكريم. القرآن. الكتاب الذي يأتيه الباطل. لا. ولا تعلن. ولا تفسدن ولا تعلن، هذا عندكم في اللغة يدل على التأكيد المستقبل. صحيح. وليس افسدتم وقضيت ام لا لا، وقضينا في الماضي. يعني اذا لا تفسدن وقت نزول هذه الآية ما افسد بعد. لا بالضبط بالضبط. نبوخذ نصر لا لا لا لا سيدنا سليمان. لا لا لا لا، هذا من افكار المجتهدين، لهم اجتهادهم، لكن نحن عند مدلول اللغه والقران باللسان العربي المبين. لا تفسدن ولا تعلن. ولا تعلن. وبعدين فاذا جاء وعد الاخر. فإذا كمان أصلا ظرف لمستقبل من الزمان. تمام كده. وإن كانت فجائية لكن هي تخص ما يأتي. ما يستقبل. تمام كده. لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما، وعد الإفساد الأولى. نعم. بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فيهم صفتان، صفة أنهم عباد لله وصفة أنهم ذو بأس شديد. فجاسوا خلال الديار، أي دخلوا البيت، البيت المقدس دون حرب. جاس أي دخل. نعم. جاس فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، وهذا تم على عهد عمر. رفض قساوسة وأحبار البيت المقدس في كلها في القدس أن يسلموا مفاتيح بيت المقدس إلا لأمير المؤمنين شخصيا. هذه المرة الأولى. هذه المرة الأولى. هم وقتها وقت سيدنا عمر كانوا أفسدوا في الأرض. ما هو كانوا مستعمرين بقى، موجودين مع النصارى في بيت المقدس. كيف يعني ألم ينتصر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام في الغزوات التي حدثت؟ لا، الغزوات دي كان بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة وأجلوا من المدينة وقضية خيبر وخلاص وخرجوا سبحان الله. فبيت المقدس هم بدأوا يضايقوا النصارى الساكنين في بيت المقدس ويظلموهم ويضطهدوهم، كما هذه طبيعتهم يعني سبحان الله. المهم سيدنا عمر تولى أو يعني تسلم مفاتيح بيت المقدس وكتب العهد العمري. اخطر بند هو البند السابع. ما فيه؟ ان اهل ايلياء للقدس لا يساكنهم فيها احد من اليهود، فتصير يصير بهذا العهد القدس. القدس يصير تصير القدس وقف اسلامي اوقفه عمر للمسلمين على مر التاريخ. الياء وهي القدس لا يوجد فيها يهودي ممنوع. ابدا ممنوع، لكن النصارى يوجد سبحان الله. طيب. فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكره عليهم. رددنا يا بني اسرائيل الكره لبني اسرائيل ضد المسلمين. وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيره. وسائل دعاية وإعلام جميع وكالات الأنباء موجود. أنت رجل إعلامي وتفهم. كل وكالات الأنباء سبحان الله. ونصدق ما يقولون للأسف وننتظر نشراته. سبحان الله. يقول طب شوف النشره بتاع محمد خالد. يقول لك يعني مش مستريح ليه؟ ده راجل مسلم والمسؤول عنه مسلم ويعني هينقح الاخبار ويقول لا لا لا صحيح. اسمع عن النشره الاخرى. المهم لا حول ولا قوه الا بالله. يعني اكثر نفيره. ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها. فاذا جاء وعد الاخره وعد الافساده الثانيه مش الاخره الدار الاخره مش وعد الحق لا اذا جاء وعد الاخره قلنا في الارض مرتين وعد اولاهما وعد الايه الاخره ليسوءوا وجوهكم. من المسلمون سوف يحاربون اليهود ويسيء وجوههم. يسوء وجوهكم نعم. وليتبروا ما علوا وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره كما دخله عمر نتسلم مفاتيح بيت المقدس مره اخرى. سبحان الله. وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليتبروا ما علوا تتبيرا. ما قال رب العباد ما علوتم لا لان بني اسرائيل هنا في حاله الغائب لا وزن لهم مثلا مش موجودين خلاص يعني. ستقاتل أمة اليهود حتى يختبئ اليهودي خلف الشجر وخلف الحجر فينادي الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله وراء يهودي تعالى فاقتله ويسمع الحجر له صوت إلا شجر الغرقد فإنه من شجر يهود هم يكثرون من زراعته 10 مليون شجرة في صحراء سيناء. إذن يصدقون الحديث لما لا يؤمنون لا كانوا آمنوا بسيدنا موسى على رأيك هذه وليتبروا ما علوا تتبير خلاص في الربع الاخير من الاسراء ثم قلنا من بعده لبني اسرائيل من بعد سيدنا موسى ثم قلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض مش اسكنوا ارضا على التحديد لا ارض لهم لا ارض لهم هكذا التعريف هنا يفيد التنكير اي ارض الارض كلها ليست الارض المقدسه لا لا لا لا اسكنوا الارض فاذا جاء وعد الاخره الافساده الثانيه جينا بكم لفيفه نجمعكم في مكان واحد ثم يقول ربنا وبالحق انزلناه وبالحق نزلناه يا الله لكن لهم تلاميذ كبار نعود للتلمذة ممكن يعني من عند سيدنا موسى بدات خططهم بعدها هم ماذا يريدون اصلا يريدون ان يصير مال العالم كله في ايديهم وارض العالم تحت ربقتهم والقرار العالمي يصير من عندهم كانوا مختارين من قبل الله عز وجل كان خلاص لهم تبعا خلاص لا بد من التعويض هذا بالافساد ممكن ناخد لمحه كده من التاريخ القريب طبعا وبالوثائق هتعجبني الوثائق طبعا ان شاء الله لان انت ربما يعني تحب تعملوا البرنامج ده وثائقي تحولوه تحت الوثائق طيب خلاص الحمد لله وانت عندك وثائق اكثر من كلام الله سبحانه لا وثيقه ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشا لله نعم ونحن طالما داخل حدود الله فنحن في راحه نخرج برا حدود الله اذا افهم من فضيلتكم ان المره الاولى للافساد حدثت وانتهت في عهد سيدنا عمر تمام عليه رضوان الله والمره الثانيه نحن في انتظارها الان طالت بعد تطول بقدر ما يطول نوم الأمة يعني إذا نحن لا يعني لا نفزع ولا نفجع من بقائهم هنا أو كونهم يتكالبون على هذه المنطقة جئنا بكم لفيفة ولكن أنت ترى الطفل المسلم بحجره الصغير هذا يهز عروشا صحيح إن لصاحب الحق مقالا صحيح طيب سيدي تعالى ارجع بك للماسونيه انت ذكرت ضد اليهوديه والصهيونيه والماسونيه ثلاث تعبيرات صحيح صح. الفرق في عجل سيدي اليهوديه دين دين نحن نؤمن به نعم نؤمن ان هناك يهوديه سيدنا موسى والتوراه هذا هو الدين اليهودي طب الصهيونيه نحن الصهيونيه حركه عنصريه لاحتلال العالم سياسيه الماسونيه حركه تخريبيه لالحاد الناس وابعادهم عن رب الناس بس سلم يا رب وهذه الماسونيه التي تحكم من وراء ستار تسمى بالحكومه الخفيه ومنشاها من عند التلاميذ الكبار هؤلاء اذا اليهوديه والصهيونيه والماسونيه ثلاث مصطلحات لدلاله واحده بك. يعني لا اليهوديه في منبعها نحن دين نؤمن به انا لا اكره اليهودي ليهوديته انا اكره اليهودي اذا كان مغتصبا لارضي طب واسرائيل ما سيد دي ده هو خدوا هذا العنوان كده يعني، لكن هم اغلبهم علمانيين ولا يؤمنون بدين ولا سيدنا موسى اسرائيل اصلا يعني. لا. اسرائيل اصلا اسم سيدنا يعقوب، هو سيدنا يعقوب، هو سيدنا يعقوب. يعني الله سبحانه وتعالى الا ما حرم اسرائيل على نفسي من قبل ان تنزل، هو سيدنا يعقوب نفسه. كل الطعام كان حلال لبني اسرائيل. نعم. شو يا سيدي هذكر لك نتفات من التاريخ او نتف. طب تنفع نتف دي جميله؟ طب نتفا نتف. طيب في واحد جنرال امريكي اسمه ويليام جاركار. ويليام جايكار هذا احجار رقة الشطرنج. تمام. وضباب احمر يعلو امريكا. هذا الرجل كان مفكر خطير. صحيح. سنة 1911. نعم. سنة 1911. نعم. يعني نقول من ايه؟ من 95 سنة. قديم. قديم يعني دخل على قرن. نعم. عمل دراسة لاسباب الحروب. ليه الناس بتحارب بعضها؟ وصحيح نشأت الحرب بعد ما بدأ يفكر في سنة الحرب. بعدها بثلاث سنوات نشأت الحرب العالمية الأولى سنة 14 نعم. بعد ثلاث سنوات صحيح. وبعدها سبحان الله العظيم ما فيش 25 سنة حرب العالمية الثانية، ما فيش 25 39 ل 45 من 1939 ل 1945. قال لك ايه الحروب كل فتره زمنيه؟ في ايه؟ لازم في محرك، حد يشعل فتيل، في محرك. الشعوب ما عايشه مثلا، والمدنيه والحضاره الانسانيه لم تتقدم الا في حالات الامن. صحيح. ما تقدمت المدنيه والحضاره الانسانيه الا في حالات الحرب ابدا. نعم. سبحان الله. طيب يا سيدي، والاسباب الخفيه وراءها، عكف على دراسه اهم الحروب في التاريخ الحديث. طبعا الثورة الانجليزية والثورة الفرنسية والحرب العالمية الاولى، وسبحان الله. فوجد ايه؟ وجد ان هذه نتائج لاصحاب مؤامرة في التاريخ. في هيئة، في جهة، في جهة، في جهة في التاريخ معروفين بجماعة النورانيين او حركة الصهيونية العالمية، يريدون ابقاء الشعوب في حالة من الصراعات المستمرة لإنشاء حروب، ليتوطد لهم الأمر في الإمساك بزمام الشعوب وبفكر الشعوب وبأيديولوجية الأفكار اللي عند الشعوب. سلم يا رب. عز بالله. طيب. بعد 47 سنة، سنة 58، كتب هذا الرجل ويليام جايكار كتابه أحجار على رقعة الشطرنج. يعني الكتاب هذا صادف سنة 58. نعم. أزاح الستار عن أسماء أصحاب هذه المؤامرة، وصل إليهم. بحاثة. وخطتهم لتدبير حرب عالمية ثالثة. يا ساتر. ما هو كان 58 خلاص خلصت الحرب من 13 عام. نعم. بدأ يفكر سبحان الله، وكان متوقعين أن هم عايزين يعملوا حرب، إثارة حرب على سنة 2000 ميلادية. يعني هم يخططون منذ 100 عام، ومن الذي ينفذ؟ التلاميذ؟ لا، هم يسرون وفق مخطط مثلا. ما هو انا جاي لك في الكلام، ازاي هم يجندوا؟ طيب. صبرك بالله، الكلام اصله كبير، الكلام خطير، وكان يا ريت يدرس هذا في المدارس عندنا. جيد ان شاء الله. صاحب الكتاب جايكار قال لك ان واحد اسمه ادم ويز هاوت كان استاذ القانون في جامعة من الجامعات، وكان يدين بالدين المسيحي كويس، وبعدين ارتد عن المسيحية واعتنق المذهب الشيطاني. معروف ادم ويز هوايت. تمام. في قال ان في سنة 1770، شوف من منظمتها 1770، قريب اكثر من 300 عام. تمام. كانت مؤسسة روتشيلد اليهودي اللي اسست بعد ذلك جماعة النورانيين وحركة الصهيونية، قامت بمراجعة البروتوكولات. بروتوكولات حكماء صهيون. تمام. هو يقرها. يقرها طبعا. المشكلة هناك مفكرون سياسيون مسلمون عرب ينكرون المؤامرة. هذا اجتهاد، لان احنا ما نراه حقائق ومن واقع يعني واضح فعلا. المهم. طيب. نحترم للمجتهدين اجتهادهم. نعم. فاعادوا صياغتها وتنظيمها على اسس لتمهيد لكنيس الشيطان لوصول المسيح المنتظر او المسيح الدجال. يعني ده مسيحهم. مش المسيح اللي لا. سبحان الله. سنة 1776 بعدها بست سنوات، وايزنهاور ده عمل جماعة وضح المؤامرة عملها في موضع التنفيذ. قال لك نعمل ايه؟ قال لك نحن نريد ان ننشر الرشوة بالمال والجنس للسيطرة على الاشخاص الذين يشهرون الاماكن الحساسة في الحكومات العالمية. بروتوكول تمام. وفي مختلف مجالات النشاط الانساني. يبقى كله مشروع سبحان الله. وبعدين اي انسان يقصر فهو ضحية لفضيحة كبرى. نعمله فضيحة. ننهي بيه حياته. موجود. وورا سبحان الله العظيم. موجود. ان يهتم النورانيون هم لما الجماعة دي بان اللي يعملوا باساتذة في الجامعات والمعاهد العلمية المنتشرة بالعالم بالطلاب المتفوقين علميا. يستقطبونهم إليهم. يستقطبونهم. وعقليا خاصة المنتمين الى اسر عريقة. ياخدوهم ويحطوهم تحت ايه? يعملوا منح دراسية خاصة. ويتجول هؤلاء الى الان في بعض الدول الفقيرة ليأخذوا الاولاد النبيين ويذهبوا بهم الى هناك. مخطط عالمي. تمام. مهمة الشخصيات ذات النفوذ التي تسقط في شباك النورانيين والطلاب هؤلاء يكون في امكانهم تقديم نصائح واستشارات لكبار رجال الدولة في كل مكان تجعلهم يعتنقون سياسات يكون من شأنها على المدى البعيد ان تؤوب كل المسألة لمنظمة الصهيونية العالمية. تصب في ايه? في مصالحها. الوصول الى السيطرة على الصحافة واجهزة الاعلام. أوجود. تمام? طيب. المهم جاء واحد اسمه سافاك ده كان استاذ الماني يعيش في فرانكفورت كتب كتابه الخطير للتأسيس لجماعة النورانيين والوضع البروتوكولات المضبوطة وراح سبحان الله واحد اسمه راتشبون خد الرسالة من فرانكفورت طلع على باريس نزلت عليه صاعقة بقدر الله في الجو حركته وجدوا معاه المستندات اخذوها على المخابرات بتاع الدافاريا وايامها كانت قبل بسمارك من واحد المانيا اللي الان ميونخ منشن والحتت جنوب المانيا فاخذوها وقعوا على المستندات راح ودوها للحكومات اللي عندهم اتى الحكومات منغمسه في القضيه واللي قاعدين على الكراسي تبع فخبوا المساله يعني ذهبت اليهم وثائقهم اتى دول تلاميذ كبار له يا لطيف المهم جابوا يا سيدي بقيه الماسونيين دول راحوا قالوا طيب احنا ايه عايزين نجيب واحد من اوروبا يراس الجماعه جاب واحد اسمه مازيني رجل ايطالي عشان يكون ايه اثاره الاضطرابات والحروب في العالم مازيني راح جاب من بقى كان ساعتها كارلا ماركس يكتب في هذه الاسلام البان الشيوعي سبحان الله وانجلز نفسه الرأس مالي. الرأس مالي تمام? هم دول سبحان الله بدأ مد الشيوعي ظهور الشيوعية والدين افيون الشعوب ظهرت الوجه الاخر. قالك طيب ما احنا قاعدين عندنا رأس مالي وعندنا شيوعي احنا عايزين مذهبين يتضاربوا. هذه صنعتهم دائما. تقع الحرب العالمية على الفكر هذا والشعوب تنقسم انا اشتراكي انا مش اصل وجود المذاهب الفكرية السياسية لاشعال نار الفتنة في العالم. هم هؤلاء. ثم يأتي بعد ذلك العمل اللي بدأه نيتشه. والعياذ بالله اللي قال يعني الله مات والعياذ بالله هذا المذهب الرهيب هي دي نيتشه من نيتشه ما انا بالظبط والعياذ بالله وبعدين نيتشه تفرع منه المذهب النازي اللي هي التعالى على الشعوب وكراهية الشعوب الى اخره سبحان الله وبعدين هم اللي اثاروا الحربين العالميه الاولى والثانيه ثم تاتي ان روتشيلد راح مول الثوره الانجليزيه فراح انشا ايه البنك المركزي الانجليزي اللي بيصدر البنكنوت واصبح المال ايه? اصبح المال في يده. بناء على ما صنعه روتشيلد جاء سنة 17 بلفور يقول ان يعني ترى حكومة الملك ان لابد من انشاء وطن نتيجة ايه? رشوة وعد بلفور. جاء وعد بلفور واعطيت فلسطين وطن قومي. تأتي المصيبة ان المخطط ماشي استعمال العنف والارهاب وليس استعمال المناقشات العلميه الهادئه. ما انت اول ما اثيرك انت تثور شو ارهابي زي بتعلم وتضيع افكارك الهادئه ويضيع العقل. ثم اكد لهم ضروره روتشيلد اكد لهم ضروره استخدام فكره الحريه لاثاره النزاعات الطبقيه اللي هي النزاعات العرقيه احنا عايزين حريه احنا عايزين نستقل عن الدوله ايه الدوله دي احنا مالنا بيه الدوله. تطلع لغايه كندا مقاطعه كيبك الى الان تريد الانفصال عن كندا. كل شويه يقول لك لا احنا العرقيات تشتغل العرقيات يعني هم يصنعون النظام ويولدون جماعه ضد النظام انت عارف بالضبط انا انظر في التاريخ امرئ القيس وهو شاعرك المفضل يعني. امرئ القيس ارى في بعض كلمات في بعض أرى انه كان رجل مبدع يرى من وراء الحجب ما يصنعه النظام العالمي الجديد يقول ايه يقول فأنت كذئب السوء إذ قال مرة لسخل رأى والذئب غرسان مرمله. نعم. السخل اللي هو الجدي الصغير. صحيح. أنا. أنت الذي من غير جرم شتمتني؟ قال متى ذا؟ قال عام أوله. قال ولدت العام بل رمت غدرة فدونك كني لا هنا لك مأكله. فأنت يقول لعنيزة كذباح العصافير ذائبا عليهن بالذبح وعيناه من وجد عليهن تهمله فلا تنظري إلى العين تهملان بالدموع وانظري إلى الكف ماذا بالعصافير تفعله. يا سلام. يجي يقلبك على الحكومات ويضربك وبعدين حقوق الإنسان يا راجل ما أنت اللي أصلا عملت مشكلة. الله. ما الراجل عايش آمن في, في, في بيته آمن في داره آمن في بلده أنت أثرت عليه الناس ليه؟ صحيح. ليه عملت المشكلة؟ هو يعمل المشكلة وابتدي يقول لك نعمل لجنة حقوق الإنسان التنمية البشرية هحاول أنا مش عارف نعمل لك إيه حقوق الأمم المتحدة حقوق الطفل حقوق الله. طب يا ابني ما الحقوق كانت موجودة من غير شيء الله. ما الأديان كفلت الحقوق إذا جاز التعبير. صحيح. الدين كفل الحقوق وكفل الواجبات. صحيح. لكن هي أهدافهم أن تكون فكرة الحرية ثم ظهور استخدام القوة للقضاء على كل المؤسسات والعقائد بالعافية. حذرهم روتشيلد من ضرورة أن تظل سلطتهم الناجمة عن سيطرتهم على المال خفي عن الأعين ولا إظهاره بس اعملوا نوادي اعملوا نوادي روتارية سيب بقى خارج النادي ونكتب لك ايه لا دين ولا كلام من ده احنا المحبة السلام وطلع شعار الثورة الفرنسية الحرية الإخاء المساواة من تحت ابط او تحت عباءه الماسونيه الثوره الفرنسيه الثوره روبسبير هم اللي عملوه سبحان الله. اوضح لهم ضروره دراسه نفسيه الجماهير لتتمكن من السيطره على زمامها. تجوح شويه وبعدين تقول هذا طب يعمل يشيل الشغب يعمل مضارات يكسر يا ابني مش كده الدين مش كده الدين في شورى وفي راي وفي راي اخر وفي احترام الكبير في احترام للحكومة وفي حكومة قوية ولازم نأهلها فيه سبحان الله والولاء بعد الله سبحانه وتعالى للدولة ثم للحكام الجيد هذا المفروض شرع الولاء بعد الله للدولة والنظام طالما طالما لا تأمرك بمعصية وما في حكومة تأمر بمعصية ما في حكومة تأمر بمعصية مش ممكن خلاص بس طالما ما دام يقيمونك فيكم الصلاة خلاص. طيب قال لك يا سيدي اغتصاب ممتلكات الشعوب يقول لك انت ليه عندك بترول انا اخذ بترول انا الوحيد اللي الحق اطفئ حقل البترول ليه يا عم ما فيش له لا انا تذهب الاموال هو يمكن هو اللي يشعل البترول سبحان الله لا حول ولا قوه الا بالله. ثم شرع لهم ضروره ممارسه الارهاب الكفيل بتامين خضوع الجماهير الاعمى لان الجماهير كالببغاء كما يقول شوقي عقله في اذنيه صحيح او الاعلام وما تكرر تقرر خلاص انا بقرر كل يوم يقول لك انت ارهابي انت مسلم ارهابي انت غت ما يقول لك اول ما تطلع على الشاشه يبدو انه ارهابي فعلا يقول لك لا يقول لك لا انا مش ارهابي انا يا ابني اول ما يطلع اي واحد يتكلم انا الله هو بعدين يعني هنظل مدافعين في الخندق طول حياتنا ولا ايه في ايه ثم في ضروره اطلاق شعارات تتبناها الايه وسائل الاعلام كل شويه يطلع لك ايه شعار ايديولوجيه الفكر مش عارف الارهاب التطرف الدولي اللي مش عارف سبحان الله العولمه واحنا نشوف ايه العولمه انت النظام ده يقول لك هو العولمه العلمانيه يقول لك هي العلمانيه ولا العلمانيه يا ابني حبيبي الله يرضى عليك انت عندك نصوص ثابته انت رايح في ايه فلا بد من تثبيت الجذور ايضا في قضيه الحروب لا بد من اثاره الحروب المهم اذكر لك بعض من عناوين بروتوكولات حكماء الصهيون حتى يعني انا كنت اتمنى اولادنا يستفيدوا انت تنظر في الساعه معنا وقت لكن بسيط طيب انا لا اطيل عليك تفضل بروتوكولات حكماء صهيون طيب هو طبعا يقال ان وضع البروتوكولات هذا رجل يهودي كان اسمه جنزنغ المهم يعني له اسم غريب شويه حتى كان من مدينة أوديسا اللي تبع أوكرانيا على البحر الأسود وهو مات بقدر الله في فلسطين يعني سنة 1806 أو 1827 تقريبا في هذا البروتوكولات وضعت قبل هذا طبعا لكن هو اللي صاغها ووضعها سبحان الله نعم وهو مثابة الأب الروحي لوايزمان اللي هو خليفة هيرتزل معروف ومؤتمر بال بتاع سويسرا معروف لسنة 1906 لا 1897 مؤتمر بال في سويسرا لا لانه قال بعد 50 سنه هيكون لإسرائيل اليهود وطن قوم فلسطين، كان سنة 48 في مايو. وحدث. وهرتزل هذا طبعا هو أول رئيس لحكومة إسرائيل. أول رئيس معروف. سبحان الله. طيب. تيودور هرتزل هذا. إيه بسرعة كده بعنوان العنوان. القضاء على الأديان. لا حول على بركة ده. مع التركيز على الكنيسة البابوية والأرثوذكسية ثم الإسلام. ده أولويات القضاء. لا طبعا. السيطرة على الاقتصاد العالمي وجمع المال وكسبه. يحدث. السيطرة على الصحافة ودور النشر ووكالات الأنباء والإذاعات والتلفزة والسينما. يحدث. نشر الإلحاد. سلم يا رب. والتحلل من كل الالتزامات الدينية حتى لا يبقى إلا الدين اليهودي. توجيه اهتمام الناس إلى اللهو والإثارة والفساد والرذيلة. موجود. واحنا ايه؟ تحقق بحذافيرها. واحنا ايه؟ واحنا ما شاء الله علينا يعني. لهو ورذيلة ما شاء الله. نشر المنازعات والحروب الطائفية والعرقية والقومية والفوضى حتى المجاعات والأوبئة. يا لطيف. يا لطيف. قتل وذبح واغتيال كل من يقاوم هذه المخططات. الاعتماد على الجاسوسية واختيار الجواسيس مختلف الطبقات والأجناس ومن رجال الإدارة. استعمال العنف والإرهاب للسيطرة على غير اليهود. يجب أن يتوفر في الحاكم الدهاء والمكر والخداع. تسخير منظمات معينة للسيطرة عليها لمصلحة اليهود. هما طبعا 24 بروتوكول لكن ليس الوقت، لكن هذه لمحة سريعة عن تلاميذ الذين قالوا لكريم الله موسى لن ندخلها أبدا حتى يخرجوا منها. اذهب أنت وربك فقاتلا إن هنا قاعدون، لتكون مع وفاة سيدنا موسى وفاة الرسالة. أحزنتنا يا شيخ. يعني والله أنا هل جئت بشيء من عندي؟ يعني هذا استقراء للتاريخ. أنا كنت أود أن الأبناء في البيوت بدل ما يدرسوا سيرة الفنان فلان وسيرة الجهبذ فلان من أهل كذا وكذا وسيرة الفنانة فلانة، يعني يدرسوا التاريخ العالمي حتى يعرف كيف يفكر الغير. لابد حتى إذا جلس واحد من أبنائنا معهم يدرك ما هي الأرض التي يقف عليها الآخر. أنا صحيح. مأمور بالحوار لا, لا لا لا أرفض الحوار، ولكن أقبل حوارا بإطار وبميزان وبمخطط ومنهج. نستمر في الحوار مع الآخر إذا إذا إذا لم يتعالى علي. هو الآخر مقتنع بي أصلا؟ لا مش مقتنع بي. عشان نجيب لكم الآخر. لا هوش غير مقتنع بي. لكن إذا كانوا هم يخططون لضرب الدين والتعاليم الإسلامية والعادات والتقاليد الإسلامية العربية، ماذا صنعنا نحن؟ نحن يجب أن نخطط لتنشئة أبنائنا على كتاب وسنة وعلى منهج قويم وقيم المجتمع العربي المسلم وقيم المجتمعات المسلمة التي هي مع فطرة التوحيد. يجب أن نذكي فيها الخير. في ناس على الفطرة، الشعوب العربية على الفطرة، ولا بد أن تبقى فطرته هكذا لا تلوث. وأنا أرى أن بفضل الله الأمة كلها في حالة من الإيه؟ من اليقظة، من شبه اليقظة، من بداية اليقظة. الحمد لله كانت في هذا ديننا منذ 3 أعوام كانت في التي. يعني أتمنى أن هي بدأت تعود من التي. بدأ. جيد. لأنها أيقنت أنها في التي، وده مهم، لأن المريض عندما اقتنع أنه مريض ده نصف العلاج. صحيح. نعم بس. هل ثبت بالتاريخ فضيلتكم أي عام رجع بنو إسرائيل إلى الأرض المقدسة؟ لا، هو بعد 40 سنة نشأ جيل آخر اللي هم الفتية والشباب اللي آمنوا على خوف من فرعون وملئه، اللي هو الجيل الصغير اللي أنا آمل الآن في جيلنا الصغير الآن، الولد اللي عنده 10 سنوات الآن وسن المراهقة، أنا آمل فيه خيرا. أنا شاهدتهم اليوم في المسجد وهم يصافحونني، كنت سعيد بهم وأصافحهم قبل مصافحة الكبار. طيب. من خلال تتبع فضيلتكم لأخلاق بني إسرائيل كما سردتها أي القرآن الكريم وما ورد بأحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، فيها أخلاق حسنة؟ فيها شيء مبشر؟ فيها بارقة أمل؟ لمن؟ لنا كمسلمين. نفع حوار، نفع مناقشات، جدوى كلام، فيها أي شيء مبشر بأمل؟ يعني أولا يعني كيف أتفاهم مع من يغتصب بيتي ويقول تعالى لأتحاور معك؟ تحاور معي في ايه؟ في اعطيك حجرة من البيت او نصف حجرة أو المطبخ. هم جلسوا فيها. جلسوا فيها ما هو معنى أن جلسوا فيها؟ يعني أنا آتي إلى الاستوديو، استوديو قناة الشارقة، لا أمكث فيه ساعة، ثم أقول يا محمد خالد روح أنت ومدير القناة، ولا خلاص الاستوديو صار من ليه، ويأتي حفيد حفيدي بعد 300 عام ليقول والله أن جدي الأكبر عمر كان في سنة 2007 ميلادية مكث في هذا الاستوديو وهذا مكانه. بذلك أنه يعني هذا، هل هذا كلام يعقل؟ لا يعني لا. أين حمرة الخجل؟ أين أنت يا حمرة الخجل؟ نصيحة تسير بها في أذن كل مسلم حريص على دين الإسلام في هذه الأيام، ماذا يصنع حيال جرحنا الشائك والشائق في فلسطين والأراضي الإسلامية؟ يعني أنا أريد أن يسأل كل واحد منا الآن، رجلا كان أم امرأة، صغيرا كان أم كبيرا، ماذا قدمت أنا لنصرة قضيتي، قضية فلسطين وقضية الإسلام؟ ماذا سوف أقول لله يوم القيامة عندما يقول تركت ابن أخيك هناك؟ نحن مسؤولون. هذا طبعا نحن مسؤولون. وإحنا مل. الله. إنما المؤمنون إخوة. المسلمون تتكافأ دماؤهم. أنا أضم بالتليفون. لا تليفون إيه وتليفون مساعدة العاجز. ليه؟ هو أنا ابن أشرف من ابنه، وزوجتي أفضل من زوجته، وأنا أفضل منه، والله هم أفضل مننا. هم أشرف عند الله منا. هم أقيم عند الله. الملائكة تكتب لهم رباطا. وتكتب لنا تخاذلا. هم عند الله أفضل. هم آخر بقعة بيضاء في الثوب العربي. لذلك يعني قد يكون الحمد لله بدأت خطوة جديدة بهذا الصلح، يعني لعل وعسى يكون بداية لخير للشعب الفلسطيني، لأن عدوهم واحد. فإحنا بس أسأل كل واحد من المشاهدين والمشاهدات كبارا وصغارا، ماذا قدمتم لدين الله؟ هنفضل نهتم بما ناكل وما نشرب ونترك اخواننا؟ والله يا ابني يعني اكلت يوم اكل الثور الابيض، اكلت يوم اكل الثور الابيض. نعم زي حيوانات الفقبه لما ياتيها الاسد توسع له البتاع حتى يدخل من داخل القطيع وياخذ ما يريد. يعني والله والله يا اخي نستحي، والله يا اخي اخشى ان اموت على هذا الحال، وماذا اقول لله يوم القيامه؟ ماذا قدمت انا شخصيا، ماذا قدمت انا لدين الله؟ هذه مصيبه، لا بد ان نسال نفسنا هذا السؤال. بس الله تكون بدايه ساعه لحساب النفس للنفس لكل مسلم. الى متى تظل الامه هكذا؟ يعني الامه شعر بالعجز والذله والهوان، لان ما اصلحت ما بينها وبين ربها. نحن اصلحنا كل، اخذنا كل القوانين وطبقناها، طب لنصلح ما بيننا وبين الله، نجرب ونعم بالله. دعاء نختتم به هذه الحلقه فضيلتك. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم أعد إلينا المسجد الأقصى. اللهم أعد إلينا المسجد الأقصى. اللهم أعد إلينا المسجد الأقصى. اللهم من أراد به سوءا فردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم ارقأ دماء إخواننا في فلسطين، واجعلهم على قلب رجل واحد يا أكرم الأكرمين. اللهم أطعمهم من جوع، واسقهم من عطش، واكسهم من عري، وقوهم من خوف، وأمنهم من فزع، إنك على ما تشاء قدير. اللهم ارقى دماء إخواننا في العراق، واجعلهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين. اجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اختم لنا منك بالصالحات الباقيات يا رب العالمين. هيئ لبناتنا أزواجا صالحين، ولأبنائنا زوجات صالحات، واطرد عن بيوتنا ومجتمعاتنا شياطين الإنس والجن. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. اللهم أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. أغننا بالافتقار إليك، لا تفقرنا بالاستغناء عنك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. شكرا لفضلاتكم على هذا اللقاء، نلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. كان إن شاء الله. وبعد مشاهدينا الكرام، وفي النهاية دائما تبقى كلمة، وهي نجزها في قول الشاعر حينما قال: أرى بين الرماد وميض نار، ويوشك أن يكون له ضرام، إن لم يطفئها عقلاء قوم سيكون وقودها جثث وهام. أرى من البلاغة ليت شعري أيقاظ أميتي أم نيام. وحتى ضمن لقاء جديد مع صفوة الصفوة، نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. نستودعكم الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أه الله خير أم